من عنده صرف؟ فقال طلحة: أنا، حتى يجيء خازننا من الغابة. الغابة اسم مكان. قال سفيان: هو الذي حفظناه عن الزهري، ليس فيه زيادة. فقال: أخبرني مالك بن أوس سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالورق أي بالفضة ربا إلا هاء وهاء، يعني يدا بيد، تأخذ وتعطي، لا يمكن أن أحدهما موجود والآخر مؤخر، لا، لا بد أن يكون يدا بيد. الذهب بالورق أي بالفضة ربا إلا هاء وهاء، يعني خذ واعطي في نفس المكان. والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء، يعني تقبض في نفس المكان. والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء، يعني تأخذ وتعطي. والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء، يعني لا بد أن يكون كلاهما حاضر، لا يكون واحد حاضر والآخر غائب. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: الحكرة حبس السلع عن البيع، أي تأخير بيع السلع حتى يغلى، فالاحتكار ممنوع. قال: لأن الاحتكار الشرعي إمساك الطعام عن البيع وانتظار الغلاء مع استغناء عنه وحاجة الناس إليه، لا يجوز لك أن تمسك الطعام عن البيع حتى يغلى، هذا ما يمكن، لأنه يضر الناس. فبع طعامك متى ما كان، لا تحبسه حتى يغلى. باب بيع الطعام قبل أن يقبض وبيع ما ليس عندك. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان قال: الذي حفظناه من عمرو بن دينار سمع طاووسا يقول: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: أما الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وهو الطعام أن يباع حتى يقبض، لا تبع طعام حتى تقبضه وتنقله إلى مكانك. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ولا أحسب كل شيء إلا مثله، لا تبيع السلعة حيث اشتريت حتى تنقله إلى مكانك. حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. زاد إسماعيل: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه. باب من رأى إذا اشترى طعاما جزافا، يعني بدون كيل، أن لا يبيعه حتى يؤويه إلى رحله، والأدب في ذلك. حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب قال: أخبرني سالم بن عبد الله أن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لقد رأيت الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتاعون جزافا، يعني بغير كيل، يعني الطعام الحبوب، يضربون أن يبيعوه في مكانهم حتى يؤوه إلى رحالهم، لا تبيعه في المكان الذي اشتريت حتى تنقله إلى مكانك. باب إذا اشترى متاعا أو دابة فوضعه عند البائع أو مات قبل أن يقبض. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: ما أدركت الصفقة حيا مجموعا فهو من المبتاع، أي من المشتري. حدثنا فروة بن أبي المغراء أخبرنا علي بن مسر عن هشام عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت لقل يوم كان يأتي علي النبي صلى الله عليه وسلم إلا يأتي فيه بيت أبي بكر رضي الله عنه أحد طرفي النهار، إما الطرف الأول أو الآخر، فلما أذن له في الخروج إلى المدينة، لما أذن الله له في الهجرة لم يرعنا إلا وقد أتانا ظهرا الرسول عليه الصلاة والسلام، فخبر به أبو بكر رضي الله عنه، فقال ما جاءنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الساعة إلا لأمر حدث. فلما دخل عليه قال لأبي بكر، قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر رضي الله عنه أخرج من عندك، يعني إذا كان عندك أحد غير الأهل أخرجه، لأن هناك كلام سر. قال يا رسول الله إنما هم ابنتايا، يعني عائشة وأسماء رضي الله عنهما. قال أشعرت أنه قد أذن لي في الخروج أي في الهجرة؟ قال أبو بكر رضي الله عنه الصحبة يا رسول الله. قال الصحبة أي أنا أصاحبك. قال يا رسول الله إن عندي ناقتين من الإبل أعددتهما للخروج، فخذ إحداهما. قال قد أخذتها بالثمن، أخذتها وأعطيك الثمن. باب لا يبيع على بيع أخيه ولا يسوم على سوم أخيه حتى يأذن له أو يترك. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع بعضكم على بيع أخيه. إذا كان أخوك يريد أن يبيع سلعة فأنت لا تبيع على بيعه، لا تنادي الذي يريد الشراء إليك وتمنعه أن يأخذ من أخيك، هذا يسبب العداوة والبغضاء. لا يبيع بعضكم على بيع أخيه حتى يتفق أو يختلف. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان حدثنا الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد، الحضري لا يبيع للبدوي، البدوي يبيع ماله بنفسه، أن يبيع حاضر لباد ولا تناجش. والنجش أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها، إذا كانت السلعة في الحراج من يزيد، فلا يجوز لك أن تزيد إلا إذا كنت تريد أن تشتري، أما إذا كنت لا تريد الشراء لا تزيد. بعض الناس إذا كان عنده سلعة يريد أن يبيعها يجمع أصحابه فيزيدون، وهم لا يريدون الشراء لكن يريدون المصلحة لصاحبهم، فهذا لا يجوز، لا تزيد إلا إذا كنت تريد أن تشتري. ولا يبيع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب أحد على خطبة أخيه. إذا خطب أخوك امرأة فأنت لا تخطب عليه حتى يتم أمرهما. ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها. لا يجوز للمرأة إذا خطبها رجل أن تقول طلق زوجتك إن أردتني، لا يجوز لها ذلك، إن أحبت تتزوج وإلا فلا. لا تقول طلق زوجتك، لا يجوز لها أن تقول للرجل طلق زوجتك. باب بيع المزايدة، يعني بيع من يزيد كما هو في الحراج. وقال عطاء رحمه الله أدركت الناس لا يرون بأسا ببيع المغانم حدثنا بشر بن محمد أخبرنا عبد الله أخبرنا الحسن عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رجلا أعتق غلاما له عن دبر، يعني قال لعبده إذا أنا مت فأنت حر، أعتق غلاما له عن دبر، يعني قال لعبده إذا أنا مت فأنت حر، فاحتاج، ثم أن هذا الرجل احتاج فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فقال من يشتريه مني؟ فاشتراه نعيم ابن عبد الله بكذا وكذا فدفعه إليه لأنه احتاج وهو حي. فالنبي عليه الصلاة والسلام باع ذلك العبد وأعطى الإنسان قيمته لينتفع به. لأنه قال إذا مت، فما زال حي ويحتاج يجوز أن يبيع ذلك العبد. باب النجش، وهو أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها، ومن قال لا يجوز ذلك البيع. وقال ابن أبي أوفى رضي الله عنه الناجش آكل ربا خائن، وهو خداع باطل لا يحل، أي لا يجوز لك أن تزيد في السلعة وأنت لا تريد الشراء وتضر الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم الخديعة في النار، لا يجوز للمسلم أن يخدع أخاه. ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا وهو رد، فلا تزيد إلا إذا كنت تريد الشراء. حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النجش، يعني أن تزيد في السلعة وأنت لا تريد الشراء. باب بيع الغرر وحبل الحبلة. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة، وكان بيعا يبتاعه أهل الجاهلية. كان الرجل يبتاع الجزور أي الإبل إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها، يبيع الناقة والثمن مؤجل إلى أن تنتج الناقة، إلى أن هذه الناقة تلد، ثم ذلك الولد يحمل وينتج. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن هذا لأن هذا أجل غير معلوم، ما ندري متى الناقة تلد ومتى ولدها يلد، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا. كان الرجل يبتاع أي يشتري الجزور الإبل إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا لأن هذا أجل غير معلوم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله وقد أخرج مسلم رحمه الله النهي عن بيع الغرر من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وابن ماجه رحمه الله من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، والطبراني رحمه الله من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه، ولأحمد رحمه الله من حديث ابن مسعود رضي الله عنه رفعه لا تشتروا السمك في الماء فإنه غرر، السمك في الماء لا تشتريه لأنك ما تدري هل تدرك هذا ذلك السمك أو يفوتك، فهذا غرر لا يجوز هذا البيع لأنه غرر، قد يدرك السمك وقد يغيب عنه. فلا بد أن تكون السلعة حاضرة موجودة وأنت تقلبها وتنظر فيها، والغرر محرم. باب بيع الملامسة. قال أنس رضي الله عنه: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عامر بن سعد أن أبا سعيد رضي الله عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المنابذة، وهي طرح الرجل ثوبه بالبيع إلى رجل قبل أن يقلبه أو ينظر إليه، ونهى عن الملامسة، والملامسة لمس الثوب لا ينظر إليه. هذه بيوع كانت في الجاهلية، إذا طرح الثوب عليك وجب البيع، ليس لك حق أن تقلب، وهذا غرر نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام. وكذلك إذا لمست الثوب وجب البيع، لا حق لك أن تفتش، فهذا غرر نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام. فتشتري السلعة وتقلب وتنظر، فإذا عجبك تشتري. حدثنا قتيبة حدثنا عبد الوهاب حدثنا أيوب عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهي عن لبستين، أن يحتبي الرجل في الثوب الواحد ثم يرفعه على منكبه، وعن بيعتين، اللماس والنبات. نهى عن لبستين، أن يحتبي الرجل في الثوب الواحد، عليك إزار فقط ما في سروال ولا شيء فلا تحتبي، فإذا احتبيت الذي أمامك يرى عورتك، لا تحتبي في الثوب الواحد إلا إذا كان هناك ما يسترك. وكذلك بيع الملامسة، إذا لمست وجب البيع، هذا باطل. وكذلك المنابذة، إذا رمى إليك وجب البيع، هذا أيضا باطل. باب بيع المنابذة. وقال أنس رضي الله عنه: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن محمد بن يحيى بن حبان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة والمنابذة. حدثنا عياش بن الوليد حدثنا عبد الأعلى حدثنا معمر عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبستين وعن بيعتين، الملامسة والمنابذة. فإذا كان عليك إزار فقط لا تحتبي، لأن ذلك تنكشف العورة أمام الناس. واللبسة الثانية أن تلتحف في الثوب، ما عليك إلا رداء تلتحف به ويدك داخل الثوب، فيكون الجنب هذا مكشوف تنكشف العورة، فهذا أيضا نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام لأن فيه انكشاف العورة. باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل والبقر والغنم، يعني لا يحبس اللبن فيها ليبيعها ويخدع الناس. النهي للبائع أن لا يحفل، يعني لا يحبس اللبن في الضرع ويخدع الناس عند البيع، أن لا يحفل الإبل والبقر والغنم وكل محفلة والمصراة التي سري لبنها وحقن فيه وجمع فلم يحلب أياما. وأصل التصرية حبس الماء، يقال منه صريت الماء إذا حبس، فلا يجوز لك أن تحبس اللبن في ضرع الشاة إذا أردت البيع، فيظن المشتري أنها ذات لبن وهي في الواقع لبنها قليل. حدثنا ابن بكير حدثنا الليث عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج قال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصر الإبل والغنم فمن ابتاعها بعد فإنه بخير النظرين بعد أن يحلبها بعد أن يحتلبها إن شاء أمسك وإن شاء ردها وصاع تمر. إذا باع إنسان شاة لبنها قد حبس فالمشتري مخير بعدما يحلبها ويعلم أن لبنها قليل، إن رضي فبها وإلا فله حق أن يردها إلى صاحبها ويرد معها صاعا من تمر لأنه انتفع باللبن الذي كان في ضرعها. ويذكر عن أبي صالح ومجاهد والوليد بن رباح وموسى بن يسار رحمهم الله عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم صاع تمر، أن يردها يرد الشاة ويرد معها صاع من تمر. وقال بعضهم عن ابن سيرين رحمه الله صاعا من طعام، وهو بالخيار ثلاثة: الذي اشترى الشاة التي حبس لبنها له خيار ثلاثة أيام، فإن رضيها فبها وإن لم يرضها يردها ويرد معها صاعا من تمر. وقال بعضهم عن ابن سيرين صاعا من تمر، ولم يذكر ثلاثا، والتمر أكثر، يعني أكثر الروايات صاعا من تمر. حدثنا مسدد حدثنا معتمر قال سمعت أبي يقول حدثنا أبو عثمان عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: من اشترى شاة محفلة، يعني حبس اللبن في ضرعها، فردها فليرد معها صاعا من تمر. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تلقى البيوع، أن لا يجوز لك أن تخرج من البلد وتشتري من الذين قدموا بأموالهم وهم لا يعرفون الأسعار، لا تخرج عن البلد، اصبر حتى يأتي الناس إلى السوق. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تلقوا الركبان، لا تخرج من البلد إلى الخلاء وتشتري من الناس الذين لا يعرفون الأسعار، لا تلقوا الركبان، ولا يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا تناجشوا، لا تزيد في السلعة وأنت لا تريد الشراء، ولا يبيع حاضر اللباد، الحضري لا يبيع للبدوي، ولا تصر الغنم، ومن ابتاعها اشتراها وهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعا من تمر. باب: إن شاء رد المصرات وفي حلبتها صاع من تمر. حدثنا محمد بن عمرو حدثنا المكي أخبرنا ابن جري قال أخبرني زياد أن ثابتا مولى عبد الرحمن بن زيد أخبره أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اشترى غنما مصراتا، يعني لبنها محبوس في الضرع، فاحتلبها فإن رضيها أمسكها وإن سخطها ففي حلبتها صاع من تمر، يرد معها صاعا من تمر، لأنه استفاد من اللبن الذي كان في الضرع. باب بيع العبد الزاني. وقال شريح: إن شاء رد من الزنا. حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا الليث قال حدثني سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمعه يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا زنت الأمة أي المملوكة فتبين زناها فليجلدها، أي سيدها يجلدها 50 جلدة، الأمة 50، ولا يثرب أي لا يعيرها، ثم إن زنت فليجلدها ولا يثرب، ثم إن زنت الثالثة فليبيعها ولو بحبل من شعر. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد رضي الله عنهما أن رسول الله

لا تلقوا الركبان، لا تخرج من البلد إلى الفلات وتشتري من الناس الذين يقدمون، لأنهم لا يعرفون الأسعار، ولا يبيع حاضر اللباد الحضري لا يبيع للبدوي. قال: فقلت لابن عباس رضي الله عنهما: ما قوله لا يبيع حاضر اللباد؟ قال: لا يكون له سمسارا، أي لا يكون الحضري دلال للبدوي، بل البدوي يبيع حقه ما له بنفسه. باب من كره أن يبيع حاضر اللباد بأجر، يعني دلال بأجرة. حدثنا عبد الله بن الصباح، حدثنا أبو علي الحنفي من قبيلة بني حنيفة عن عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار قال: حدثني أبي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر اللباد. وبه قال ابن عباس رضي الله عنهما: الحضري لا يبيع البدوي، البدوي يبيع ما له بنفسه. باب: لا يشتري حاضر اللباد بالسمسرة، أن يكون دلال. وكرهه ابن سيرين وإبراهيم للبائع وللمشتري، وقال إبراهيم: إن العرب تقول بع لي ثوبا، وهي تعني الشراء. حدثنا المكي بن إبراهيم قال: أخبرني ابن جري عن ابن شهاب عن سعيد ابن المسيب أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبتع المرء على بيع أخيه، أي لا تبع على بيع أخيك. إذا كان إنسان يريد أن يشتري من جارك، لا يجوز أن تناديه وتفسد على أخيك. لا يبتع المرء على بيع أخيه، ولا تناجشوا، أي لا تزيد في السلعة وأنت لا تريد الشراء. ولا يبيع حاضر اللباد، الحضري لا يبيع للبدوي. حدثني محمد بن المثنى، حدثنا معاذ، حدثنا ابن عون عن محمد قال: أنس بن مالك رضي الله عنه: نهينا أن يبيع حاضر اللباد. باب النهي عن تلقي الركبان وأن بيعه مردود، لأن صاحبه عاص آثم إذا كان به عالما، وهو خداع في البيع، والخداع لا يجوز. إذا خرج الرجل من البلد واشترى من الذي قدم بالمال، ولكن اشترى منه برخص، فهذا خداع، فإذا وصل إلى السوق له حق أن يرجع. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا عبد الوهاب، حدثنا عبيد الله العمري عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التلقي وأن يبيع حاضر اللباد. حدثنا عياش بن الوليد، حدثنا عبد الأعلى، حدثنا معمر عن ابن الطاووس عن أبيه قال: سألت ابن عباس رضي الله عنهما: ما معنى قوله لا يبيع عنا حاضر اللباد؟ فقال: لا يكون له سمسارا، أي دلال. حدثنا مسدد، حدثنا يزيد بن زريع قال: حدثني التيمي عن أبي عثمان عن عبد الله رضي الله عنه قال: من اشترى محفلة، أي شاة قد حبس اللبن في ضلعها، فليرد معها صاعا. قال: ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي البيوع، لا تخرج من البلد وتشتري من الذين قدموا وهم لا يعرفون الأسعار. حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا تلقوا السلع حتى يهبط بها إلى السوق، حتى يصلوا إلى السوق، لا تخرج خارج البلد وتشتري منهم، اصبر حتى يأتي إلى السوق وتشتري مع الناس. باب منتهى التلقي

البر الزبيب بالعنب لا يجوز لأنه غير متماثل، لا بد أن يكون متماثل لا زيادة ولا نقصان، وأن يكون يدا بيد. حدثنا أبو النعمان حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة، قال: والمزابنة أن يبيع الثمر بكيل، إن زاد فلي وإن نقص فعلي. فلا يجوز بيع التمر بالتمر ولا العنب بالزبيب لأنه غير متماثل. قال: وحدثني زيد بن ثابت أن النبي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا بخرصها. إذا كان إنسان عنده تمر ما عنده دراهم وهو يريد الرطب، فلأجل الحاجة الرطب الذي فوق النخلة يخرصه خارص الذي يعرف المقادير، يقول أن هذا الرطب كذا كذا صاع، فهذا الذي عنده تمر يعطيه تمر بموجب ما قال الخارص، لأجل الضرورة يجوز هذا، وإلا فبيع الرطب بالتمر لا يجوز إلا في هذه الحالة، وأن يكون دون 5 أوسق. باب بيع الشعير بالشعير. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن مالك بن أوس أخبره أنه التمس صرفا ب100 دينار، فدعاني طلحة بن عبيد الله فتراوضنا حتى اصطرف مني، فأخذ الذهب يقلبها في يده ثم قال: حتى يأتي خازني من الغابة، أيعطيك الدراهم حتى يأتي الخازن. وعمر يسمع ذلك فقال: والله لا تفارقه حتى تأخذ منه، يعني لا يجوز هذا حتى يكون الفضة موجودة يدا بيد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء، يعني تأخذ وتعطي، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء، يعني تأخذ وتعطي، متماثل. والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء، إذا كان متماثلا ويدا بيد. باب بيع الذهب بالذهب. حدثنا صدقة بن الفضل أخبرنا إسماعيل بن علي قال: حدثني يحيى بن أبي إسحاق حدثنا عبد الرحمن بن أبي بكرة قال: قال أبو بكرة رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تبيع الذهب بالذهب إلا سواء بسواء، يعني مثلا بمثل ويدا بيد، والفضة بالفضة إلا سواء بسواء، وبيع الذهب بالفضة والفضة بالذهب كيف شئتم، يعني الذهب بالفضة يجوز لأن الذهب غير والفضة غير، لكن يدا بيد. وأما إذا كان ذهب بذهب لا بد من تماثل لا زيادة ولا نقصان. باب بيع الفضة بالفضة. حدثنا عبيد الله ابن سعد حدثنا عمي حدثنا ابن أخي الزهري عن عمه قال: حدثني سالم ابن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه حدث مثل ذلك حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلقيه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فقال: يا أبا سعيد، ما هذا الذي تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال أبو سعيد رضي الله عنه في الصرف: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الذهب بالذهب مثلا بمثل، يعني لا يكون زيادة ولا نقصان، والورق بالورق أي الفضة بالفضة مثلا بمثل ويدا بيد. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن نافع عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، أي لا تزيدوا، ولا تبيع الورق الفضة بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشف أي تزيد بعضها على بعض، ولا تبيع منها غائبا بناجز، لابد أن يكون حاضر بحاضر، لا أحدهما حاضر والآخر غائب. باب بيع الدينار بالدينار نساء أي دينا. حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا الضحاك بن مخلد، حدثنا ابن جري قال أخبرني عمرو بن دينار أن أبا صالح الزيات أخبره أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول: الدينار بالدينار ذهب، والدرهم بالدرهم فضة. فقلت له: فإن ابن عباس رضي الله عنهما لا يقوله. فقال أبو سعيد رضي الله عنه: سألته فقلت: سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم أو وجدته بكتاب الله؟ قال: كل ذلك لا أقول، وأنتم أعلم برسول الله صلى الله عليه وسلم مني، ولكن أخبرني أسامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ربا إلا في النسيئة. يعني إذا كان هذا الذهب حاضر والذهب الآخر مؤجل هذا ربا، لا يجوز أحدهما حاضر والآخر مؤجل، بل لا بد أن يكون كلاهما حاضر يدا بيد مثلا بمثل. باب الورق بالذهب أي الفضة بالذهب نسيئة أي مؤجل. حدثنا حفص بن عمر، حدثنا شعبة قال أخبرني حبيب بن أبي ثابت قال: سمعت أبا المنهال قال: سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم رضي الله عنهما رضي الله عنهم عن الصرف، فكل واحد منهما يقول: هذا خير مني، فكلاهما يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالورق دينا. الذهب موجود والفضة مؤجلة لا يجوز، لابد يدا بيد. باب بيع الذهب بالورق الفضة يدا بيد. حدثنا عمران بن ميسرة، حدثنا عباد بن العوام، أخبرنا يحيى بن أبي إسحاق، حدثنا عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الفضة بالفضة والذهب بالذهب إلا سواء بسواء، يعني بالميزان لا يكون أحدهما زائد، وأمرنا أن نبتاع الذهب بالفضة كيف شئنا، لأن الذهب نوع والفضة نوع، يجوز أن يكون هذا أكثر من هذا، لكن يدا بيد، والفضة بالذهب كيف شئنا لأنها اختلف الذهب والفضة، لكن يدا بيد. باب بيع المزابنة وهو بيع التمر بالتمر، وبيع الزبيب بالكرم أي بالعنب، وبيع العراية. قال أنس رضي الله عنه: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المزابنة والمحاقلة. المزابنة بيع الرطب بالتمر، والمحاقلة بيع الحب في السنبل بالحب اليابس. حدثنا يحيى بن بكير، حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب، أخبرني سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيع ثمر حتى يبدو صلاحه، ولا تبيع الثمر بالتمر، لا يجوز بيع الثمر حتى يصلح للأكل يحمر أو يصفر، ولا تبيع الثمر بالتمر. قال سالم: وأخبرني عبد الله بن زيد عبد الله عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص بعد ذلك في بيع العراية بالرطب وبالتمر، ولم يرخص في غيره. العراية إنسان مشتهي الرطب وعنده تمر ما عنده دراهم، فلأجل الضرورة الرطب الذي على النخلة يأتي الخراص الذي يعرف المقادير يقول: الرطب هذا كذا كذا صاع، فالذي عنده تمر يعطيه بقدر ذلك صاع،

بقدر تلك الصاع وينتهي الأمر لأجل الضرورة، وإلا فبيع الرطب بالتمر ممنوع إلا في هذه الحالة لأجل الضرورة، وأن يكون أقل من 5 أوسق. وقال ابن إدريس: العرية لا تكون إلا بالكيل من التمر يدا بيد،